السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وعفوه ولطفه ورحمته أن يجيرني وإياكم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أحبتي في الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي عليه رحمات الله، قال: لو فكر الناس بهذه السورة لكفتهم، لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم، لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم. هذه السورة المعظمة عند السلف، هذه السورة المعظمة عند السلف التي كان لها شأن عظيم عندهم. فروى الطبراني في الأوسط بسند صحيح إلى أبي مدينة الدارمي، وكانت له صحبة عليه رضوان الله، قال: كان الرجلان من أصحاب محمد صلى عليه الله، كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلتقيان فلا يفترقا. يلتقيان، من هم؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، خيرة الخلق بعد الأنبياء الذين اصطفاهم الله جنودا لبعثته ولنصرة نبيه محمد صلوات ربي وسلامه عليه، أعلم الخلق بالحق وأدراهم بالسنة وأمكنهم من تأويل القرآن وتفسيره، الذين نزل فيهم القرآن وبين أظهرهم وسمعوا بيانه من فم رسول الله صلى عليه الله. لما علموا قدر هذه السورة وفضلها وعظم شأنها، يقول أبو مدينة الدارمي رضي الله عنه وأرضاه: كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلتقيان، يلتقيان فلا يفترقا، حتى يقرأ أحدهما على الآخر قول الله والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال أبو مدينة: ثم يسلم أحدهما على الآخر. لما خص الصحابة رضوان الله عليهم هذه السورة فجعلوها شعارا لافتراقهم؟ لماذا ذكر الصحابة بعضهم بعضا بهذه السورة كلما التقى أو غالبا ما يلتقي أحدهما بالآخر؟ فيقضي هذا حاجته من هذا، فيقضي هذا حاجته من هذا، ويقضي هذا حاجته من هذا، ثم إذا أراد الافتقاء، إذا أراد الافتراق لا يفترقان إلا على قول الله والعصر. إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في كتاب خاص ورسالة ألفها في تفسير هذه السورة على وجه التعيين، فقال الشوكاني وأسمى هذا الكتاب وهذه الرسالة أسماها بالنشر أو في فوائد سورة العصر، النشر في فوائد سورة العصر. ابن الشوكاني رحمه الله يقول لماذا خص الصحابة هذه الصورة وميزوها بهذه الخصيصة، أن كانوا إذا أرادوا الافتراق يقرأ أحدهما على الآخر هذه السورة، قال لاشتمالها على ما لم تشتمل عليه غيرها من السور المختصرة، لاشتمالها على ما لم تشتمل عليه غيرها من السور المختصرة. ماذا اشتملت؟ قال اشتملت على الترهيب والترغيب والتحذير والتبشير والإعذار والإنذار، على الترغيب والترهيب والتحذير والتبشير والإعذار والإنذار الذي لا تجده في غيرها من السور. يا لله، سورة من 3 آيات يقسم الله بالعصر ثم يقول إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا لله، الشافعي يقول لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم. يا شافعي، والقرآن يقول لا استغناء عن القرآن، ولكنها لكفتهم لنجاتهم، ولكفتهم لفوزهم، ولكفتهم لربحهم، ولكفتهم لعلمهم أن الحياة لا تستقيم إلا للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 3 آيات يجتمع الصحابة فلا يفترقون إلا على قراءتها، كل منهم يرهب الآخر ويرغبه، ويعذر الآخر وينذره، ويحذره ويبشره. 3 آيات يقول الشوكاني اشتملت على ما لم تشتمل عليه غيرها من السور المختصرة. 3 آيات معظمات فيها معاني الإسلام كافة، فيها معاني الإسلام كافة. والعصر قسم بالزمان، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. موطن الفزع في السورة ومحل الخوف وموجع الألم والذي يأخذ بالقلوب والأكباد قول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر. أسألك بالله أن تتأمل وأن لا تجلس فقط مجلس المستمع الذي إذا رجع داره وبيته كأنه كان يحضر برنامجا تلفازيا ومضى في حياته. تأمل جيدا، إن الإنسان لفي خسر، هذا موطن الفزع الذي يأخذ بقلوب الصادقين المريدين للنجاة. إن الإنسان، فلفظ الإنسان لفظ يعم كل أفراد النوع، أي كل بني آدم وأي كل إنسان، فقد حلي هذا اللفظ بالألف واللام اللذان يفيدان العموم. الإنسان فلا يستثنى منه أي إنسان، ولا يلتفت إلى قول بعض المفسرين الإنسان يراد به الكافرين ويراد به من كفر من أهل قريش ومكة، لا. قال الله تعالى إن الإنسان لفي خسر جوابا للقسم، لقسمه والعصر، إن الإنسان لفي خسر. كل إنسان، أنا وأنت وأنت وهو وهي وتلك وذلك، كل إنسان لفي خسر. قال الأخفش رحمه الله لفي خسر أي في هلكة، لفي خسر أي في هلكة، والخسران بمعنى النقصان، فمن خسر من رأس ماله أي أنقصه. إن الإنسان أي كل إنسان لفي خسر أي مكتوب على قفاه الخسارة. كل إنسان هو في خضم ومرام الهلاك، كل بني آدم خاسر، كل بني آدم خاسر، كل بني آدم خاسر، إلا جاء الاستثناء الذي فيه رحمة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لما أورد ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة قولة الإمام الشافعي لما قال لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم، قال الشافعي، قال ابن القيم معلقا على قول الشافعي لكفتهم عليه رحمة الله، قال ابن القيم، قال إن هذه السورة اشتملت على مراتب الكمال، فمن حاز هذه المراتب بلغ غاية الكمال. وما هي مراتب الكمال؟ المرتبة الأولى معرفة الحق، وهذا نتاج العلم وهو الإيمان الذين آمنوا. والمعرفة والمرتبة الثانية من مراتب الكمال، الأولى معرفة الحق والثانية العمل بالحق، وذلك قول الله تعالى إلا الذين آمنوا وماذا؟ وعملوا الصالحات. قال والمرتبة الثالثة، والمرتبة الثالثة هي تعليم الحق لمن لا يعلمه، تعليم الحق لمن لا يعلمه. قال والرابعة هي التواصي بالصبر، من؟ هي وصية للمعلم، وصية للمعلم للحق أن يصبر على دعواه وعلى تعليمه الناس، وصية أيضا للمعلم أن يصبر على العلم والعمل والدعوة إلى الحق. اسمع جيدا وتأمل، اسمع بالله عليك. قال ابن القيم اشتملت السورة، لما تكفي الناس؟ لما تكفيهم بقول الشافعي؟ قال لاشتمال السورة على مراتب الكمال الأربعة، فمن حاز هذه المراتب فقد بلغ غاية الكمال. ليس الكمال بمال، فكم من إنسان قد بلغت أرصدتهم ملايين لا تشتريهم بفلس ولا قيمة له، وليس الكمال بملك ولا بمنصب ولا جاه. فكم من الملوك والرؤساء والوزراء وذوي المناصب والجاه والسلطان إذا نظرت إليه لمجرد صورته زهدت به، زهدت به، وتعلم أنه لا قيمة له لولا ملكه وسلطانه. ليس الكمال بالنسب، فكم من إنسان قد أوتي نسبه ولكن الله قد أخزاه بنسبه فكان عارا على نسبه وشنارا على أهله. ليس الكمال بحسن زي لبسك ولا بجمال مظهرك، فكم من جميل مظهر سيء المخبر، وكم من جميل مظهر سيء المبطن. لا، إنما الكمال في مراتب أربعة، خذها مرسلة إليك سهلة من الإمام ابن القيم رحمه الله. مراتب الكمال أربعة، أولها معرفة الحق، وثانيها العمل بالحق، وثالثها الدعوة إلى الحق وتعليمه لمن لا يعلمه، ورابعها ماذا؟ ورابعها التواصي بالصبر على العلم والعمل والدعوة والتعليم من المعلم للمعلم ومن المعلم للمعلم. هذه مراتب الكمال، فمن حاز المراتب الأربعة فقد بلغ من الكمال غايته. ألم يصدق الشافعي لما قال لكفتهم؟ قال ابن القيم رحمه الله وكمال العبد لا يتم إلا بكمالين، بكمال في نفسه وتكميله غيره. العبد لا يكمل إلا بكمالين، بكماله نفسه وتكميله غيره. أما كماله نفسه فيكون بتمام القوتين، قوة علمية وهي الإيمان، وقوة عملية وهي العمل الصالح. وأما تكميله غيره فبتعليمه الحق والتواصي بالصبر عليه والدعوة إليه، مهما كانت ضريبة هذا التعليم ومهما كانت ثمرته وكان نتاجه. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عباد الله، هذه مقدمة للأساس الثالث من أسس بناء الذات. فالأساس الأول هو العلم، وذلك مأخوذ من قول الله تعالى، وهي الأسس الثلاث التي بدأ الله بها نبيه صلى عليه الله. أيها الشباب، يا شباب الإسلام، أيها المسلمون، إن تحقيق الكمال بأسس ثلاث، وإن بناء الذات بأسس ثلاث، ومدى استقرت الأسس الثلاث لذاتنا في بنائها استطعنا أن نكون مشروعا ناجحا في نهضة الأمة. والله لن تنهض الأمة بمظاهرات فاشلة، والله لن تنهض الأمة بدعاوى هابطة، والله لن تنهض الأمة ونحن نسعى وراء أموال وقضايا ومال ومال ومال، والله لن تنهض الأمة بالاعتصامات والميادين ورفع الشعارات البراقة التي تخفي وراءها رؤوس الشياطين. والله إنما تنهض الأمة إذا أخذنا بمشروع جاد في بناء الذات، وهي اللبنة الأولى من نهضة الأمة. بدأ دين الله برجل، دين الإسلام بدأ برجل عاش ردحا من الزمان طريدا خائفا يترقبه أهله، ولولا أنه ذو قوة من عشيرته لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يمكن الله أعداءه منه. رجل ثم أسلم معه الثلاثة والأربعة، اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاثة والأربعة فبنى ذواتهم، فكانت أول ذات في البشرية بعد النبي كانت ذات أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لما؟ لأنه ربي تربية صحيحة في محضر النبوة وبيت الرسالة على أنظار وأسماع رسول الله صلى عليه الله. ثم من أسلم مع محمد صلى عليه ربي؟ أسلم سلمان وبلال وابن مسعود والراعي هناك وذاك العامل هناك والضعيف هناك والعبد هناك والذي يشترى هناك. رفعوا سيوف الإسلام، بنيت ذواتهم بالعلم والعمل والدعوة، أخلصوا وصدقوا حتى وقف بعضهم بين يدي أبيه وبين يدي أخيه وخاله وعمه يقول له: لا يفارق سوادي سوادك إن لم تسلم، وإما قاتل أو مقتول. بلغ بناء الذات بهم إلى أن قدموا أرواحهم رخيصة لدينهم على أكفهم يحملونها حتى بلغوا بها الصين وشرق الأرض وغربها. لن تنجو الأمة إلا ببناء الذات بناء شرعيا صحيحا. أسس بناء الذات هو الأساس الأول الذي بنى الله به محمدا صلى عليه ربي، وهو العلم الذي يزهد ويزهد به كثير من الناس، الذي قال الله فيه لنبيه: اقرأ، وهي أول السور نزولا على رسول الله. والأساس الثاني لبناء الذات وهو التربية الإيمانية والعمل الصالح، بقول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. والأساس الثالث وهو الذي سنحلق معه اليوم والجمعة المقبلة إن شاء الله، وهو ثمرة الأساسين الأولين، ألا وهو أساس الدعوة إلى الله. يا أيها المدثر، ماذا؟ قل فأنذر وربك فكبر وثيابك، أي قلبك، عند كثير من المفسرين، وكثير منهم حملها على ظاهرها: وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. الأساس الثالث في بناء الذات الذي يقود مقادا صحيحا إلى نهضة الأمة هو الدعوة إلى الله. عباد الله، يبلغ المسلم اليوم 40 سنة و50 سنة و60 سنة ولم يسجل في صحيفته يوما موقفا واحدا دعا فيه إلى هدى ومعروف ونهى فيه عن منكر مخلوف. خمسين وستين عاما وهو يظن أن الدعوة إلى الله خاصة بالمشائخ، ولذا لو رأى منكرا من جار أو صديق أو زميل أو قريب أو أخ أو عم أو خال ماذا يقول؟ يقول هذا يحتاج شيخ ينصحه، هذا يحتاج شيخ ينصحه. أما هو أن يقوم بما أمر الله به من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه لا يتمعر وجهه لذلك شيئا ولا تتحرك نفسه لذلك شيئا. كثير من شبابنا اليوم عاطل باطل بل وهامل، يعيش يأكل ويعلف كما تأكل الدواب، يأكل صبحا ومساء وينام على بطنه، لا يحمل هم دين ولا هم أمة ولا هم ملة ولا هم شيء، إنما حياته وراء بطنه وفرجه وهواه. كثير من الناس اليوم لو قلت له يا رجل هل فكرت في إصلاح بيتك؟ هل فكرت في إصلاح أهلك؟ هل أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر في عمارتك؟ هل فكرت في الإصلاح بمعملك ووظيفتك؟ هل فكرت في الإصلاح بين أهلك وخلانك وأصدقائك وأصحابك؟ يقول هذا مش عملي، هذا مش عملي، هذا عمل شيخ أطلق لحيته وأرخى لحيته وقصر ثوبه. لا لا ورب الكعبة، إنما واجب الدعوة إلى الله وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو واجب على كل مسلم باستطاعته وقدرته مع شروطه وضوابطه والعلم به كيف يكون ومتى يكون ولمن يكون. هذا الطرف الأول الذي ضاعت الدعوة إلى الله عنده، يظن أن الدعوة إلى الله هي واجب من؟ واجب المشايخ، فمن أطلق لحيته كأنه أخذ إذنا أن يدعو إلى الله، ومن لم يطلق لحيته فليس مأذونا له أن يدعو إلى الله. هذا الصنف الأول الذي ظلم الدعوة إلى الله، وهذا الصنف الثاني الذي ظلمها بحجة الدعوة فجعل الدعوة محصورة بآليات وصور ممنهجة عندهم أحدثها بشر مثلهم، فيظن أن الدعوة أن يحمل على ظهره المتاع وأن يلف فيه جميع البقاع وأن يدعو إلى صفات خاصة ومعاني محدودة، وحصر الإسلام كله في هذه المعاني. فمن لم يكن على هذا الطريق حاملا متاعه على كتفه يطوف بين المساجد ويترحل بين البلاد ويدعو إلى صفات محدودة معينة، هذا لا يدعو إلى الله ولا يستحق وصف الدعوة إلى الله. لا، الدعوة ظلمت بين نقيضين وطرفين، طرف أرجأ بها وتركها وأرخاها وما التفت إليها، وطرف ظلمها فأحدث فيها وقيدها ما لم يكن من شرع الله. ما هي الدعوة إلى الله؟ وما هو فضلها؟ وكيف تكون؟ وما هي قواعدها وشروطها وأوصافها؟ هل يدعو إلى الله كل مسلم؟ يدعو إلى الله كل مسلم؟ إن كان يدعو كل مسلم كيف يدعو؟ ومتى يدعو؟ أيها المسلمون، أيها المسلمون، دينكم يا رجل، الله الذي نجاك بهذا الدين ألا يستحق أن يشكر؟ هذه الكلمة التي تقولها هكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نوح لابنه يا بني والذي نفسي بيده لو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن في حلقة مبهمة لقسمتهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي ستنجو بها بإذن الله ألا تستحق أن تخدمها؟ هذا النبي صلى عليه الله الذي عانى، الذي أتى عقبة بن أبي معيط إلى بيته، فلما قدم عقبة إلى النبي طعاما كما يروي البيهقي في الدلائل فقال عقبة للنبي كل يا ابن أخي، قال لا آكل يا عمه، لا آكل حتى تشهد لله بالوحدانية ولي بالرسالة. فقال يا بني كل يا ابن أخي، قال والله لا آكل، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من عند عقبة ثم خرج من داره فجاء الجماعة إلى عقبة قالوا يا عقبة بلغنا أنك قد صبوت. قال وما صبوت؟ قالوا قد صبوت إلى دين محمد. قال ويلكم، دخل الرجل داري فقدمت طعامي فما أحببت أن يخرج من داري حتى يأكل من طعامي، فألح علي أن أنطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، فقلتها بلساني حتى يأكل. فأكل الرجل، فقال القوم والله لا نصدقك حتى تأتي محمدا فتبزق بوجهه. فأتى اللعين محمدا فبزق في وجه رسول الله حتى تقول الشهادة طرية لا كلفة فيها. أولي النبي صلى عليه الله حتى أتي بسنى الجزور، سنى الجزور قرفه وقدره وأحشاؤه وعذره وبوله، أوتي به والنبي ساجد في رحم الكعبة، أوتي بسند الجزور وضع على بين منكبيه وهو ساجد والنبي ساجد ما رفع رأسه. رأت فاطمة النبي صلى عليه الله، ركضت فاطمة إلى أبيها فجعلت تأخذ سن الجزور من على ظهره وتقول أهكذا تفعلون برسول الله؟ أهكذا تفعلون برسول الله؟ وهي تزيح سن الجزور عن ظهره. وقف النبي فقال اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأمية بن خلف. الله ثم ذكر ستا من صناديدهم وأوذوا إيذاء برحمة الله لنبيه. نبيكم أتى الطائف رمي بالحجارة سلى دمه، أوذي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هم له، ولا هم له إلا أن يقول لعل الله أن يخرج من أصلابهم أقواما يوحدون الله. نبينا في غزوة أحد داس الكفار ظله وكادوا أن يقتلوه وحملوا سيوفهم على رأسه، وجاء الصحابة يذودون عنه ولا هم له إلا أن ينجو الناس. وقف عبد الله بن أبي بن سلول زعيم النفاق ابن سلول، وقف فقاف على باب المدينة قال والله والله لا يدخلنها محمد حتى نعلم الأعز من الأذل. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ ذلك عمر، فاستأذن عمر أن يضرب عنق المنافق. جاء ولده عبد الله قال يا أبت يا رسول الله، يا رسول الله قد بلغني إذا أبي إليك، يا رسول الله إني سائلك ألا تجعل دمه على يد أحد، فإن كان فإني قاتله. عبد الله يقول فإن كان إني قاتله، وهذلك يقول والله ليخرجن الأعز منها الأذل. أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، تلطف بابن سلول، مات ابن سلول، جاء عمر فقال لا تصلي عليه، قال لأصلين عليه رحمة بعباد الله. رسول الله كادت أن تذهب نفسه حسرات على الناس، أين أنت من دعوته؟ أين أنت من سيرك على جهاده؟ أين أنت من خدمة دينه؟ أين أنت من أخذك على خطاه؟ قال الله تعالى مادحا محمدا وأتباعه صلى عليه الله قل هذه سبيلي وما سبيلك يا رسول الله؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يا رب يا من نواصينا بيدك أحينا دعاة إليك واجعلنا علماء عاملين ما أحييتنا، اللهم ارزقنا الدعوة إليك حتى على محاف قبورنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، خذ هذه اللطيفة ما أبدعها من الإمام ابن القيم اللهم ارحمه وارحم شيخه. يا رب ارحم ابن القيم وارحم شيخه وارحم أئمة الدين واجمعنا بهم في غير منزل في خير منزل في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. قال الله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال ابن القيم وسع الله هنا الاستثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلم يذكر ربنا في سورة التين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قال ابن القيم وسع الله هنا الاستثناء، وفي سورة العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قال رحمه الله تعالى ضيق الله هنا الاستثناء. قال ما وجه الجمع بين الآيتين؟ ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون التواصي بالحق والصبر. وإن الإنسان لفي خسر، أقسم برب الكعبة أن الإنسان لفي خسر إن لم يؤمن ويعمل عملا صالحا ويدعو ويصبر ويعلم ويصبر. قال ما وجه الجمع بين الاستثناء الموسع والاستثناء المضيق؟ اسمع تأمل. الناس في السورة في سورة العصر صنفان، خاسر وماذا وماذا ورابح. أما الخاسر فهو الذي قد خلت منه إحدى المراتب الأربعة. كثير من الناس اليوم مؤمن في ذاته، صاحب عمل صالح، لكنه ليس ممن يدعو إلى الله ويوصي بالحق والصبر. ما حكم هذا؟ مؤمن قوام صوام، مؤمن صاحب عمل صالح، يأتي المساجد، ما حكمه؟ إنه في دائرة الخسران. هو مؤمن، إنه في دائرة الخسران، اسمع، ولكنه لم يبلغ درجة أسفل سافلين. فدرجة أسفل سافلين ينجو منها من آمن وعمل صالحا في نفسه وذاته، درجة أسفل سافلين. ودرجة الخسران لا ينجو منها من آمن بنفسه وعمل صالحا لذاته، لا ينجو، لا ينجو من الخسران. فمن حافظ على القيام والصيام والقرآن والمساجد وأشغلته الدنيا، يا الله يا ليتنا نركض لدين الله عشر معشار ما نركض في الدنيا، يا ليتنا نخدم دين ربنا، دين ربنا ونحمل همه كما أحدنا يحمل هم ولده، أكل شرب نام قام جلس لبس فقط، يا ليتنا نحمل عشر معشار هذا الهم. فمن آمن وعمل صالحا دون مرتبة التواصي بالحق والصبر ما زال داخلا في قول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر، ولكنه قد نجا من مرتبة ماذا؟ أسفل سافلين. متى ينجو من الخسران؟ يا رب اجعلنا منهم. إذا آمن وعمل صالحا وتواصى بالحق وتواصى بالصبر فقام بواجب الدعوة الذي يستطيعه. ليس معنى كلامي كلنا نكون شافع مالك وأحمد وبن باز وألباني وبن عثيمين وبن تيمية وبن القيم، لا، فالصحابة كلهم لم يكونوا علماء، فمنهم من كان عالما ومنهم من كان إماما وجاهدا وقائدا، ولكن يا صاحب المال أين بذلك لمالك لأجل دين الله والدعوة؟ يا من يحمل شهادة قانون أين عملك وبذلك لشهادتك لدين الله وحمايته؟ يا من أوتي منصبا وجاها وتواصل مع ذي قرار أين بلاغك ودعوتك وهم الدين؟ من آتاه الله عز وجل مكنة في الحاسوب أو عالم الإنترنت أين خدمتك لدينك؟ ليس المراد فقط الدعوة، يجلس واحد ويقول قال الله قال رسول، لا، إنما تتنوع وسائل خدمة الدين من كل جهة. من يحمل هذا الهم؟ أختم بقول الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال ابن القيم: أعظم منزلة للخلق عند الله من كان بين الخلق وبين الله. هذه أعظم المنازل. طيب يا رب، اصطفيت من؟ قال: اصطفى الأنبياء والمرسلين وأتباعهم. هؤلاء الصفوة المباركة من الناس، يا رب بما اصطفيتهم؟ أن يكونوا ملوكا؟ أن يكونوا وزراء، أمراء، رؤساء، سفراء، أغنياء؟ بما اصطفيتهم يا رب؟ بماذا اصطفيتهم؟ اصطفاهم الله أن جعلهم سفراء إلى دينه، دعاة إليه. فاعلم أن من وفقه الله للدعوة الخالصة الصادقة المصيبة الحقة أن الله قد اصطفاه واختاره، اللهم اجعلنا منهم. وأن من حرم ذلك فليس من أهل الاصطفاء ولا الاختيار. لما أراد الله أن يشرف محمدا ماذا قال؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فأعظم وصف لرسول الله أن وصفه الله بالعبودية ونسبه إليه. طب هذا العبد يا رب الذي شرفته وأنزلت عليه الفرقان بماذا؟ قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ماذا؟ ليكون للعالمين نذيرا. أيها الحبيب، سأحلق أنا وأنت في الجمعة المقبلة إن شاء الله، ولعل التي بعدها والتي بعدها، مع باب الدعوة إلى الله، فضائل وأحكام، ولعلنا نخرج من هذه السلسلة بمشاريع دعوية وبجهود دعوية. نحن لسنا دعاة أزمة، لسنا دعاة أزمة، نحن نريد أن نصلح دين الناس ودنياهم. نحن لا نريد أن نخاصم أحدا، لا نريد أن ننازع أحدا عروشهم وكراسيهم ودنياهم، معاذ الله. إنما نريد أن ننجو وأن ينجو الناس من عذاب الله. إنما نريد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنما نريد أن يشعر الناس باللذة، بلذة المناجات وحلاوة الطاعة وأنس الخلوات. إنما نريد أن ينجو الناس بألسنتهم وأبصارهم وأسماعهم وبطونهم وفروجهم. ماذا نريد فقط؟ والله ليس لنا غاية، وأسأل الله أن يجعلني صادقة، إلا أن نتعبد الله وأن نعبد الناس إليه. فيا رب مكننا بالدعوة إلى دينك، يا رب مكننا بالدعوة إلى دينك، يا رب مكننا بالدعوة إلى دينك، ومكن بنا دينك، وأنت أرحم الراحمين. الدعوة إلى الله فضائل وأحكام، هذا موضوعنا إن شاء الله من الجمعة المقبلة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. عباد الله، اجعلوها شعارا لكم كلما التقيتم بمسلم، ذكروه: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اهد قلوبنا، اللهم جدد إيماننا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم استعملنا في خدمة دينك ولا تستبدلنا، اللهم مكننا بالدعوة إليك ومكن الدعوة بنا. يا رب خذ بأيدينا دائما وأبدا لما يرضيك. يا رب سددنا ووفقنا، يا رب أعنا وأيدنا، يا رب اهدنا وجنبنا ما لا تحب ولا ترضى. اللهم استودعناك أهل السنة في العراق، وأهل السنة في الشام، وأهل السنة في فلسطين، وأهل السنة في اليمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظهم بحفظك، وادفع عنهم كيد من عاداهم وعادى دينك يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا بلادنا وأمننا وإيماننا. اللهم ملك البلاد اهد قلبه واجعل فيه صلاح العباد والبلاد، والحمد لله رب العالمين.